إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول جل وعلا في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه الآية يعظم فيها الرب سبحانه وتعالى شأن الأمانة التي ائتمن عليها المكلفين، ويخبر قبل عرضها على الإنسان الظلوم الجهول أنها عرضت على هذه الأجرام العظيمة، سماوات وأراضين وجبال، فأشفقنا منها. عرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأجرام عرض تخيير لا تحتيم لا إجاب، وإنما عرض تخيير. فلما علمنا عظم الأمانة جبال وسماوات وأراضون أبين حملها وأشفقنا منها، ثم عرضت على الإنسان فحملها وأخذها لظلمه لنفسه ولجهله بعاقبة ما سيكون يحمله. فالأمانة شأنها عظيم عباد الله، والله جل وعلا أمر بأدائها كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالله أمر بأداء الأمانات إلى ذويها وإلى أهلها. والأمانات كثيرة معشر السامعين عباد الله، الأوامر أمانة، والنواهي أمانة، والأخبار التي أخبر الله سبحانه وتعالى أمانة، وغير ذلك من شؤون الشريعة أمانة أنيطت بالعباد، أنيطت بهذا الإنسان الذي انبرأ لحملها وأخذها، فوجب عليه أن يقوم بها كما أراد الله سبحانه وتعالى. فرتب الله على القيام بها والإخلال بها الثواب والعقاب. فيجب علينا معشر المسلمين أن نقوم بما أنيط بنا من الأمانات، ومن الأمانات التي أناطها الله سبحانه وتعالى بالعباد وأتمن المكلفين عليها أمانة الأبناء، فإن هذا من الأمانات العظيمة التي حصل فيها التقصير عند كثير من الناس، عند كثير من الآباء، وكلنا ذاك المقصر، وكلنا ذاك الرجل. ولكن لا بد أن نتناصح فيما بيننا، ولا بد أن يوجه بعضنا بعضا، عسى أن يكون في هذا النصح خيرا لنا أجمعين عباد الله. فهذه الأمانة تضافرت الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بها والحفاظ عليها والنهي عن الإخلال عنها أو عن الإخلال فيها. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الصحيحين كما سمعته في رواية لمسلم: أيما راع استرعاه الله رعية فغشها فهو في النار، أيما راع استرعاه الله رعية فغشها فهو في النار. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الحديث وفي آخره: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكلنا عباد الله مسؤول عما استرعانا الله جل وعلا، والله سبحانه سائلنا عن هذه الأمانة التي حصل فيها التقصير من كثير من الآباء. إي والله، انحرف كثير من الأبناء بسبب عدم عناية الآباء. فالآباء كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم أعظم سبب في انحراف أبنائهم، وأن الشقاوة جاءت للأبناء من جهة الآباء. فقال رحمه الله: كم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا وفي الآخرة، كم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة فلم يقم بما أراد الله سبحانه وتعالى، ووفر له وسائل الشهوات والعياذ بالله، وجلب له ما يدمره في هذه الحياة. والمقام هذا إن شاء الله سيكون الكلام فيه على بعض ذكر أسباب انحراف الأبناء، وجلها كما سمعت جاءت من قبل الآباء. فمن هذه الأسباب في انحراف كثير من أبنائنا من أبناء المسلمين المصادقة والمزاملة والمصاحبة وجلساء السوء ورفقاء السوء. يرى الأب ولده مع رفقاء السوء ومع جلساء السوء، ولا ينصحه ولا يوجهه ولا يذكره ولا يبين له حال هؤلاء، مع علمه اليقيني أنهم على خلاف الجادة، وهو يرى مدخله ومخرجه ويرى مصاحبته ومجالسته ولا ينهى. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين خطورة جليس السوء، فيقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليل، فلينظر أحدكم من يخالل. فالإنسان على دين جليسه وعلى دين صديقه وعلى دين خليله، فعلى هذا ينبغي للأب أن ينظر لولده من يخالل ومن يصادق. فإن أعظم فساد الأبناء من جهة الزملاء ومن جهة الأصدقاء. وقد قال بعض سلفنا رحمهم الله تعالى: ما من شيء أبلغ في فساد المرء وصلاحه من صاحب، ما من شيء أبلغ في فساد المرء وصلاحه من صاحب. فكم من أناس فسدوا بسبب هؤلاء عباد الله. وقد قال الأول: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويفسد كذلك أيضا الجنيس الفاسد. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. فهذا أمر لا بد للأباء أن ينتبهوا له يا عباد الله، فإننا نلاحظ أن فساد أبنائنا بسبب هذه المزاملات وبسبب هذه المصاحبات والصداقات، فكان كثير من الأبناء أصيبت مقاتلهم بسبب ذلك. وهكذا عباد الله من أسباب انحراف الأبناء الراجعة على الآباء سوء المعاملة من الأب، والفضاضة والغلظة والجفاء من جهة الأب. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سيتركك أبناؤك إذا شعروا منك الفضاضة والغلظة والجفاء، وإلى أين سيذهبون؟ يتخطفهم والعياذ بالله جلساء سوء. فربما يظهرون له الرحمة ويظهرون له الشفقة، وربما أيضا كذلك أعطوه بعض العطايا وأعانوه ببعض الإعانات، فيرتاح إلى مجالسهم ومجالستهم جدا ما لا يرتاح في بيت أبيه ومجالسة أبيه. وكل ذلك يا عباد الله، هذا الذي يحصل الولد من الانحراف بسبب الأب. فيدخل البيت فإذا بالأب شديد غليظ يستهزئ به، يسخر منه وغير ذلك من الأمور المنفرة من أبيه، فيحصل له ضرر. يخرج الشارع فيجد أولئك الذين عندهم الرحمة يظهرون له ويظهرون الشفقة ويظهرون الود والمحبة وكذلك الإكرام. فهذا ضر الأبناء، الغلظة والجفاء ضرت الأبناء يا عباد الله. فينبغي للأب أن يتعامل، ولا سيما في هذا الزمان، أن يتعامل مع ولده بالرحمة وبالرفق وبالشفقة، ويحاول أن يزامله كما يقال، ويكون صديقا وزميلا له، ابن وزميل له، حتى يشعره أنه رجل وأنه يفهم وأنه له قدرات وأنه بإذن الله سيكون نافعا. أما أنه يحتقره ويحقره فهذا يضر الابن يا عباد الله. وهكذا معشر المسلمين، من أسباب الانحراف خروج الأب أو كثرة خروج الأب من البيت أو عدم حضور الأب كثيرا إلى البيت، فتجد أكثر مجالس الأب خارج البيت ويترك أبناء ولا يعتني بهم، فيجلس مع الزملاء ومع الأصدقاء الجلسات والساعات الكثيرة ولا يتفقد ولده ولا يجلس مع أسرته ولا يتفقد أخبارهم ويسأل عنهم، فيضيع الأبناء بسبب كثرة أو بسبب عدم وجود الأب في البيت. يندر وجوده، إذا دخل يدخل ليلا، إن دخل أو دخل نهارا أكل الأكلة تلك وخرج. وهذا يصدر من كثير ممن يأكل القات، ونسأل الله لنا ولهم الهداية. فقليل الجلوس مع الزوجات، وقليل الجلوس مع الأبناء، وكثير الجلوس مع الأصدقاء. وأما الأبناء فتجد يندر يجلس معهم ويتفقدهم ويسأل عنهم ويربيهم التربية الشرعية، فيحصل ما يحصل من الفساد لهم. وهكذا عباد الله، ينتبه الآباء أيضا من هذا السبب، وهو من أسباب الانحراف، المشاكل التي تحصل في الأسرة، فإن هذا سبب أيضا عظيم من أسباب انحراف الأبناء. فتحصل مشاكل بين الزوج وزوجته وبين الأب وبين الأم، وتكون النتيجة وينجم عن ذلك الطلاق. وإذا حصل طلاق تشتت الأبناء، ولا سيما وهم صغار لا يدركون، فما يدرون ماذا يصنعون وإلى أي الأبوين يميلون، فيحصل ضرر عليهم وفي حياتهم، ويتفرق الآباء ويكون النتيجة على الأبناء والضرر على الآباء. وهذا الذي يريده الشيطان يا عباد الله، هذا الذي يسعى إليه الشيطان جدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان جعل عرشه على الماء، وفي رواية على البحر، وأرسل جنوده، فيأتيه الجنود فيقول: أحدهم فعلت وفعلت، يقول: ما فعلت شيئا، ويأتيه الآخر فيقول: ما تركتهم حتى فرقت بينهم، فيقول: أنت أنت، ويدريه منه. هذا الذي أريده، أنك تفرق، ولا سيما تفكيك الأسر، فهو هدف الشيطان يا عباد الله. فلذلك الله سبحانه وتعالى اعتنى جدا بهذا الجانب ورب العباد عليه، وأنهم إذا شعروا بشيء من المشاكل أنهم يسارعون للإصلاح ويرسلون الحكاما لأجل الإصلاح بين الزوجين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فيفوت العبد المسلم واللبيب على الشيطان فرصته، فإنه يريد بذلك يا عباد الله أن تتفكك الأسر، وإذا تفككت الأسر حصل ضرر علينا في المجتمعات، وحصل ضرر على أبنائنا بسبب هذا يا عباد الله. فهذا السبب لا ينتبه له كثير من الناس، ومنها أيضا كذلك من الأسباب التي بها حصل انحراف كثير من الأبناء النفقة عليهم الزائدة، فتجد الأب لا يمنع الابن شيئا، فإذا طلب منه بعض المطالب وربما تكون غير شرعية يعطيه ويبسط يده معه، أراد أعطاه، أراد شيئا آخر كذلك أعطاه، فيبسط يده للولد فيعبث الولد بالمال والعياذ بالله ويتضرر، وربما اشترى بعض الأشياء التي لا يحسن استعمالها فيحصل ما يحصل من الضرر عليه. وهكذا في المقابل الآخر الأب، أب آخر يقتر على ولده ويمنع ولده الحاجات التي يريدها وربما كانت من ضروريات حياته، يمنعه ويرى زملاءه وممن هم في سنه ودونه في المال عندهم ما عندهم، فيجنح إلى أولئك الذين يتلقفونه، فربما يحتاج إلى المال فيذهب إلى بعض أولئك الذين تعرفونهم ويعطونه ويعطونه حتى يتسلطون على الولد، فيبقى الولد في مجالسهم مرتاح جدا ويجد بغيته عندهم. والسبب الأب يا عباد الله، ذاك مبدر وهذا مقتر، ذاك مسرف وهذا بخيل عن الابن، والوسط بينهما كما قال الله سبحانه وتعالى عن عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهذا ضر الأبناء، التقتير والتبدير ضر الأبناء، وانحرف كثير من الأبناء بسبب التقتير والتبدير. فينبغي للأب أن يتوسط في نفقته مع الابن، فلا يبسط اليد كل البسط ولا كذلك أيضا يجعلها مغلولة إلى العنق فيبخل على الولد وهو محتاج، وربما يسلك مسلكا آخر في البحث عن المال عن طريق السرقة أو عن طريق النهب أو غير ذلك من الأساليب، أو عن طريق أولئك الذين أشرت إليهم. فيا عباد الله اعتنوا بأبنائكم، فإننا نرى فسادا عظيما في الأبناء ونرى تمردا على الآباء، وكله بسببك أنت حصل هذا التمرد. تشبه أبناؤنا بأعداء الله وقلدوهم في زيهم وقلدوهم في شعورهم وقلدوهم في أخلاقهم وغير ذلك مما عليه الكفار، وهذا كله لأن الآباء في غفلة عن أبنائهم. ثم يأتي يشتكي: ولدي ولدي حصل منه وصدر منه. السبب يا معشر المسلمين ويا عباد الله هو نحن الذين جنينا على أبنائنا، ونحن الذين تسببنا في أبنائنا، فلا ننظر لهم ما يصلحهم ولا نسلك المسالك التي بها يصلح الأبناء. فنحن نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ونقف على تلك الموعظة الجميلة، وتمر بنا تلك النصائح الجليلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن ذلك الرجل الحكيم وعن ذلك الرجل الصالح. ولو ارتسم المسلمون والآباء خطاه في تربية الأبناء لنجح الآباء. ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذلك الرجل وهو لقمان الحكيم، وهو يعظ ولده وهو ينصحه بتلك النصائح ويوجهه بتلك التوجيهات. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، بعد أن ذكر في أول الآية وفي صدر الآية موعظته وتوجيهه ونصحه، ثم فصل بعد ذلك ما نصح به ولده. وأول النصائح رباه على توحيد الله وعلى ترك التنديد والشرك والعناية بالتوحيد. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى أن قال: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تربية على توحيد الله، تربية على تعظيم الله، تربية على إقام الصلاة، تربية على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تربية على الأداب وعلى التواضع وعلى خفض الصوت. ونحن نسمع أبنائنا يصرخون ما يحسنون حتى الخطاب مع غيرهم، لأن الأب ما يجلس مع ولده وما يربيه هذه التربية. والله قص هذه القصة وذكر هذه الموعظة ليعتني الأباء بالأبناء ويهتم الأباء بأبنائهم ويرتسم مثل هذه الخطى، حتى نخرج بإذن الله سبحانه وتعالى رجالا صالحين لمجتمعاتنا. فإن الأباء تلقف أو فإن الأباء أو الأبناء تلقفهم أصحاب الأفكار الهدامة، فصار ربما يتجرى بعض الأبناء على المسلمين فيقتل فيهم تقتيلا ويعتقد كفرهم والعياذ بالله. هذا كله لأننا لم نعتني بالتوحيد ولم نعتني بمنهج الله سبحانه وتعالى، ولم نعتني بما أراد الله جل وعلا ما نقوم به تجاه أبنائنا، فحصل الخلل منا فصار الفساد في مجتمعنا. نعم عباد الله، وهكذا ذكر عن يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. في آخر حياته يربي الأبناء على التوحيد وينصح الأبناء ويختبرهم بهذا السؤال: ماذا سيكون بعدي؟ ما الذي ستعبدون بعدي؟ قالوا سنعبد ما تعبد وما يعبد آباؤك قبله إبراهيم ومن ذكر. هكذا يا عباد الله كانت تربية الصالحين وكانت تربية الآباء. أما المتأخرون فكثير منهم لا يعتني بهذا الجانب، أبناؤهم جهال بكثير من مسائل الشريعة، أبناؤهم جهال بالعلم الشرعي، وإنما ربوهم على الدنيا وعلى الهرولة بعد الدنيا، فحصل تعلق القلوب بالدنيا وحصل تعظيم الدنيا وإهانة الدين في قلوبهم بسبب هذه التربية السيئة. فنعم عباد الله، فهذه إلماحة فقط، وإلا الموضوع هو أكبر من ذلك ولكن المقام لا يسع له. وإنما نشير إخواني في الله لأننا والله نتألم ونجد ألما ونرى الأبناء ذاك شعره على هيئة وذاك على هيئة أخرى وذاك زيه وتلك وذاك أخلاقه وأسلوبه مع الكبار وأسلوبه مع أبيه وأسلوبه مع أمه سيء، كل ذلك والله إنه يؤلم. ورسول الله رب أجيالا على أخلاق عظيمة، رباهم على احترام الكبار، فقال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا ولا يعرف لعالمنا حقا. ونحن عندنا الكبير مثل الصغير والعالم مثل الجاهل، عندنا الأمور سهلة، فلا كبير يحترم ويوقر ولا عالم يبجل. وهكذا رباهم على الورع، رباهم على الورع: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدقة طمأنينة والكذب ريبة. رباهم على الورع ورباهم على صدق الحديث. وهكذا رباهم عليه الصلاة والسلام على آداب الطعام وآداب الشراب، رباهم مثل هذا: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. رباهم بتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى، رباهم على حفظ حدود الله كما رب ابن عباس وغير ابن عباس، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وعلى أن ينفعوك ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. شجعان أبناء الصحابة رباهم رسول الله على الشجاعة، وأنه لا يستطيع أحد أن يتقدم ولا يتأخر إلا بإذن الله جل وعلا. ونحن صرنا نخاف السحرة، خاف المشعوذين، نخاف الجن خوفا غير طبيعي، خوفا غير جبلي، هذا كله ضرنا. والله لا يستطيع أحد أن يتقدم، لا ساحر ولا غير ساحر، إلا بإذن الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فربوا أبناءكم على الشجاعة، ربوهم على حفظ حدود الله سبحانه وتعالى، ربوهم على طاعة الله جل وعلا. هذا الإخلال يؤلم معشر الآباء، هذا الإخلال يضر. أول من يتضرر بهذا الإخلال هو الأب، أول من يتضرر بهذا الإخلال هو الوالد يا عباد الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته ونوفقنا لمرضاته جل وعلا، وأن يصلحنا ويصلح أبناءنا، والحمد لله رب العالمين.